الشيخ وفقكم الله من شاهد من تقييد الدابة بما كان الله آخذ بناصيته مع أن الله آخذ بنواصي جميع الدواب. نعم، هذه ما هي صفة معناه؟ صفة معناها مقيدة، أي يسمونها الصفة الكاشفة التي لا مفهوم لها، صفة كاشفة ليست مقيدة. إن الله مالك لكل شيء، كل شيء بيده، قل من بيده ملكوت السماوات، فتبارك الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فكل شيء هو بيد الله سبحانه وتعالى، لكن تخصيص الدابة لأن الدابة متحركة وذات شر في الغالب. نعم، وإلا فالله بيده كل شيء سبحانه وتعالى، الغالب أن الشر في الدواب. وفي الآية الأخرى ومن شر ما خلق، عموما من شر ما خلق أي من شر جميع خلقه دواب وغيرها. نعم.